أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. احمدوا ربنا يا جماعة أن ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا أن احنا نجتمع في مجلس تفسير، نتدارس آيات الله سبحانه وتعالى ونفهم كلام ربنا. فاللهم لك الحمد، دي نعمة كبيرة. وكل سورة الإنسان بيبدأ فيها علشان يسمعها ويعيش معاها ويصلي بيها ويفهم تفسيرها، هي بتنقلك نقلة. يعني فعلا انت حياتك، مثلا انا مثلا بتكلم عن نفسي، احنا مثلا عملنا مجالس في قصص القرآن، الواحد حياته قبل قصص القرآن وفهمه لكلام ربنا سبحانه وتعالى، بعد لما انت بدأت تقرأ وتحضر وتدي دروس عن قصص القرآن، لا بقى في ارتباط مختلف. شوية شوية لما بدأنا الحمد لله بفضل الله في سورة يوسف عليه السلام، أو في مجالس تدبر سور معينة قصيرة، مثلا عملنا مجالس سورة النازعات، سورة الضحى، تلاقي أنت بعد كل لما بتخلص سورة لا بتتنقل نقلة مع السورة. يعني أنت قرأت التفسير بتاعها وعشت معاها وحاولت تصلي بيها بالليل وتفهم معاني الآيات وتقرأ تفسير هنا وتسمع فيها درس. لما الحمد لله خلصنا في رمضان سورة مريم، بعدها لما انت بتقرأ سورة مريم ولا لما بتسمعها، الموضوع مختلف تماما، واللي عاش ده وحضر ده هو فاهم. وكل لما هتبدأ تقرأ في تفسير وتعيش مع السورة وتصلي بيها وتحاول تنزل آيات على الواقع، كل ما هتلاقي العلاقة بالقرآن علاقة جميلة، ان انت يكون لك علاقة بكلام ربنا سبحانه وتعالى. والصحابة كانوا بيشتاقوا لنزول السورة، يعني هو مستني، مفيش سورة تنزل ومستني معاني جديدة يعيش معاها. وكانت الآيات والقصص بتنزل في وقت واقع القرآن كان واقع متحرك، واقع حركة. يعني احنا مشكلتنا ان احنا انفصلنا عن القرآن، فما بقتش عارف انزل الآيات اللي انا بقرأها في الورد بتاعي على الواقع بتاعي، فبتاعي انا مش حاسس باحتياج للقرآن. الصحابة مكنوش كده، السورة كانت بتنزل والآية كانت بتنزل. يعني احنا مثلا من بداية سورة الحجرات كان آية يا جماعة خدناها ليها سبب، يعني موقف بيحصل وبعدين مثلا سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر يتكلموا مع بعض والصوت يرتفع عند النبي عليه الصلاة والسلام، تقوم نازلة آية. فتخيل أنت عملت فعل معين، تخيل كده شعور الصحابي، وبعدين لقى وحي نازل من ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا اللي أنت عملته ده غلط، كان المفروض تعمل كذا. فالصحابة تاخد الآية وتطبقها، يعني الآية لسه نازلة من عند ربنا سبحانه وتعالى، فياخد الايه الآية ويطبق على طول، ما كانش ينفع نعمل ده. يعني مثلا لما حكينا قصة سيدنا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال خلاص أنا من أهل النار، أنا قال الأبعد يرفع، كان يرفع صوته على صوت النبي عليه الصلاة والسلام فهو من أهل النار، بيتكلم عن نفسه رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. فتخيل أن أنا بس يا جماعة عايزين نتأمل في ده، أن واحد آية تنزل فيعيش معاها لدرجة أن هو يقعد في بيته ويعيط وما عادش بيروح، خلاص أنا من أهل النار. ليه؟ لأن أنا برفع صوتي على صوت النبي عليه الصلاة والسلام. حاسين بالمعاملة دي، أن القرآن نازل غض طري كده ولسه الصحابة لسه بإيه الآية بتنزل بيطبق، هو عايش الواقع. فلما احنا بناخد القرآن في واقع مثلا واحنا بنقرأ الورد ومش حاسين بمشاكل، عارف احيانا انت على حسب النفسية اللي انت داخل بيها القرآن، على حسب ما انت بتلاقي يد تخبطك، يعني انت مثلا ممكن تكون خايف. حد جرب في يوم من الايام ان هو يعمل ورد مثلا يجمع الايات اللي بتتكلم عن الخوف؟ يعني مثلا واحد تعرض لبلاء معين فهو خايف، فيقوم عامل ايه مثلا؟ يقوم مجمع الايات اللي فيها خوف، كلمة خوف، فهيلاقي ايات سبحان الله بتثبته تثبيت عجيب. ليه؟ هو دخل القرآن بنفسية واحد محتاج، يعني انا محتاج يا رب كلام يسكن قلبي. مش ربنا قال الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب؟ انا يا رب خايف، انا محتاج حاجة تطمني، فجرب تعمل ده. يعني حد عرفه حصل معاه بلاء معين، كان هيحصل له موقف يعني ايه حاجة كده يعني من اللي انتوا عارفينها يعني. فهو قاعد يفكر خايف، طبيعي بشر يعني لما هيتعرض لأذى او حاجة زي كده فخايف، كلنا بنخاف. سيدنا موسى كان خايف، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او يطغى، قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى. فبيقول انا جاي ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلبي كده ان انا اعمل ايه، اجمع الايات اللي بتتكلم عن الخوف، وعملت حاجه اسمها ورد الخوف. يعني هو ما اخترعش حاجه، هو جمع الايات، كل ايه بتتكلم عن الخوف في القران جابها. قال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله. شوف هو بدا يجمع الايات اللي بتتكلم في المواضيع دي، فيقول بعد ما قرأت الآيات حسيت ان انا ايه مش خايف، يعني حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى ربط على قلبي. هي دي بقى، هي دي في كل حاجة. يعني انت عندك مشكلة في العفة مثلا، عندك شهوة ومش قادر، احنا مشكلتنا ان احنا مش واثقين في القرآن ان هو علاج لأمراض القلوب. يعني كان يكفي الصحابي ان هو يقرأ آية تثبته في موقف معين، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فؤاد مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أنت مثلا يكون عندك مشكلة، وإحنا ما عندناش ده، يعني أنا حتى كنت لسه يعني من فترة كنت بتكلم مع حد من أصدقائي يعني، فبقول له إحنا يعني إمتى مثلا يجي لك شاب من الشباب فتقول له هو عنده مشكلة مثلا في شهوة معينة، فتنة النساء، أيا كان، ليه مثلا ما أقولوش مثلا يا فلان، بدل ما أقوله تعمل واحد وخطوات العملية واحد اتنين تلاتة ولازم والبيئة والصحبة، جميل كل دي خطوات وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها، مش بتكلم في الأسباب اللي انت تاخدها، لكن ليه مثلا ما عندناش ثقة ان انا لو قلت الواحد مثلا يا فلان ارجع اقرأ سورة قاف، اقرأ التفسير بتاعها وصلي بيها قيام ليل وعيش معاها وردد الآيات بتاعتها، هل مثلا احنا عندنا ثقة فعلا ان لما واحد يقرأ سورة قاف، سورة الواقعة، سورة الذاريات، والايات بتتكلم عن الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق، هل احنا عندنا يقين ان لما واحد يقرأ آية وسورة زي دي ان هي تعالج الامراض بتاعته اللي في قلبه؟ اللي كلنا عندنا الامراض دي، هل احنا عندنا يقين ان فعلا كلام ربنا سبحانه وتعالى علاج؟ يعني كنت بتعجب، كان دكتور ابراهيم السكران كاتب مقال اسمه سطوة القرآن في كتاب الطريق الى القرآن، عجيب يعني، انصحكم تقرأوا لكتب الشيخ دكتور ابراهيم السكران، ربنا يبارك فيه ويحفظه ورب يصرف عنه السوء. الشيخ ليه كتاب جميل جدا اسمه الطريق الى القرآن، وكتاب اسمه رقائق القرآن، انصحكم تقرأوا الكتابين دول كبداية في قراءات الشيخ، يعني جميلة جدا. فكان عامل حاجة اسمها سطوة القرآن، فواحد اعرفه يعني حب يجرب الحاجة اللي الشيخ قال عليها. هو الشيخ كان بيتكلم ان القرآن ليه سطوة، فمثلا لو انت مثلا عايز تتناقش مع واحد، هو واحد عنده شبهات في موضوع الربا مثلا، هو بيتعامل بالربا وبقاله فترة، حد مثلا والده بيتعامل بالربا وكل ما يجي ينصحه في الموضوع ده فوالده رافض تماما وشايف ان ده تشدد، والشيخ الفلاني قال ان ده عادي، يعني ايا كان. فكل مرة يوصلوا الحيطة سد، يعني صاحب القصة بيحكي بيقول كل مرة لما بحاول اتكلم مع والدي في الموضوع ده، ان هو بيتعامل مثلا بتعامل فيه ربا وبتعامل بنصحه، فيعني لا رافض تماما. فبيقول لما قرأت كلام الشيخ ابراهيم سكران، هو بيقول ان القرآن ليه سطوة، وضرب مثال ان واحد شاب من الشباب كان عنده مشكلة في العقوق، هو الولد قاعد يجادل ويقول ان ابويا بيعمل وامي بتعمل، فالشيخ اللي بينصحه فضل يتكلم معاه وهو الولد صوته يعلى ويجادل اكتر، فراح الشيخ قرأ الآية قال يا بني يقول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. بيقول الشيخ بيقول لاحظت ان الولد نبرة صوته اتغيرت، ان هدوء نفسه تغير بعد ما سمع الآية، يعني هو مجرد كأن دي سطوة لكلام ربنا للقرآن، وضرب بقى امثلة كتير على ده. فصاحبنا ده بيقول انا جربت اعمل ده، فيقول دخلت على والدي قلت له انا عايز ايه اقرأ عليك يعني آية كده من القرآن، فقال له ماشي عايز اقرأ لك حاجة، فقال له ماشي. فرح الولد فتح المصحف وجاب على سورة البقرة وبدأ الآيات الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فشوف قعد يجيب الآيات والحد ما جه في الآخر يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. في الآخر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. خلاص شوف سبحان الله بعدها بيقول إيه والده عمل إيه، قال له طب أعمل إيه. سبحان الله كل مرة كان والده بيتكلم معاه كان بيجادل ويرد ويقول له ده تشدد وإنت مش عارف إيه، قال له طب أعمل إيه، طب أحل اللي عندي ده إزاي، طب هو فعلا الموضوع ده حرام، طب أخرج، طب ده أنا عندي مشكلة في كذا وكذا. الخطاب تغير تماما، التغير ليه؟ هو قدم مقدمة كلام ربنا سطوة القرآن، ماشي. دي كانت مقدمة، لكن اللي أنا عايز أقوله إن إحنا محتاجين ندخل للقرآن صور القرآن بنفسية الاحتياج، إن أنا محتاج الآيات دي، إن أنا محتاج السورة دي، محتاجة تعمل إيه؟ يعني سورة الحجرات وظيفتها إيه؟ إن هي تأدبك. يعني كان دكتور أحمد عبد المنعم، ما أعرفش سمعته الدرس، كنت بعت لكم في البداية درس دكتور أحمد عبد المنعم في وقفات مع سورة الحجرات، فبيقول أنت سورة الحجرات دي كأنك وإنت بتقرأها كده أو إنت مشغلها كده جنبك، إنت عايز تحط إيدك كده، إيدك على إيدك كده، قاعدة التلميذ المؤدب وقاعد إيه يعني موطي راسك كده وإيه بتقول يعني مكسوف، إن أداب صعبة، يعني مش صعبة في تطبيقها، يعني فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لكن لما تيجي تشوف في الواقع هتلاقي إن فعلا إحنا بعيد عن الأداب دي، بعيد عن الأداب دي. فكانت مقدمة بتقول إيه؟ تقول يا جماعة إن إحنا عايزين ندخل نفسيتنا وإحنا داخلين الصورة نفسية احتياج، أنا محتاج الآية دي، أنا محتاج الأدب ده، محتاج أدخل الأدب ده في حياتي. معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إن أنا أسمع قال الله قال رسول الله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. مش هقول لك قال رسول الله تقول لي أصل فلان أصل أنا شايف، لا خليك مؤدب، انت محتاج الادب ده، ده من الايمان. وتيجي بعدها ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وتيجي ايات النهارده، تيجي ايات النهارده بعد الايات ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، الايات اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، ونعمه ربنا على العبد بتزيين الايمان وتحبيب الطاعه وتبغيض المعصيه، تيجي الايات تتعجب بقى. قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهم. الآية دي يعني عارف احنا بيبقى عندنا تصور وهمي عن أهل الإيمان، إن أهل الإيمان دول ما ينفعش يغلطوا، ما ينفعش واحد مؤمن أو واحد، يعني بتلاقي دايما مثلا إيه شاب مثلا من الشباب هو بدأ يعني يطبق السنة شوية، يصلي في المسجد، بدأ يعني يظهر عليه علامات التدين، فيحصل أي نقاش في البيت أو مثلا اتعصب، فايه اللي بيحصل؟ فتلاقي اهله يقولوا هو ده الدين، وهو المفروض ان انت متدين، ما ينفعش ان انت تتنرفز، وما ينفعش ان انت تتعصب. وبعدين مش النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تغضب؟ واحيانا الناس بيبقى عندها تصور يعني ملائكي شويه عن اهل الايمان، ان انت ما ينفعش تغلط. فربنا سبحانه وتعالى بيتكلم هنا عن ايه؟ بيقول سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين، أيوة اقتتلوا، إيه ده؟ يعني هيبقى حصل بينهم قتال، يعني ناس بتقاتل بعض، وربنا سبحانه وتعالى سماهم إيه؟ مؤمنين، يعني مسكوا بعض السلاح وبيضربوا بعض وبيحاربوا بعض، وربنا سماهم إيه؟ مؤمنين. يعني أنت لقيت اتنين بيتخانقوا مع بعض في الشارع وبيضربوا بعض، الاتنين دول إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ما خرجهمش بره الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا، يعني مع خطورة، النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مش بنتكلم في ده لا، بس ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هنا في الآية ما خرجش ده بره دائرة الإيمان. يعني خلينا ايه، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، خلينا ابعت لكم تفصيل في شرح الحديث ده عشان ما نخرجش بره القصه، يعني تفصيل في الكفر دون الكفر ومعاني الفسق هنا ايه. لكن المعنى ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان ممكن اتنين مؤمنين يحصل بينهم خلافات ويحصل بينهم قتال، واحنا ما نسقطش واحد من حساباتنا ونطلع واحد بره دايره الايمان ونقول فلان ده خلاص ما بقاش مؤمن. عادي، يعني لما حصل فتنه بين الصحابه، بين سيدنا علي رضي الله عنه وبين سيدنا معاوية، لما حصل خلاف وحصل قتال، هل تقدر ان انت تقول لا والله ده خلاص زي ما الخوارج عملوا ويخرج ده ويكفر ده ويعمل؟ لا، ده مؤمن وده مؤمن، ده ما خرجش بره لفظ الإيمان، ودي نقطة مهمة. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. تاني كده الآية واحدة واحدة، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا لو شفنا اثنين من المؤمنين بيقتتلوا حصل بينهم خلاف، إن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا نصلح، ان احنا نصلح بين المؤمنين اللي حصل بينهم خلاف وصل لحد القتال. طيب لو بعدين فان بغت احداهما على الاخرى، طب انا لقيت واحده مش عايزه خلاص، هي انت بتقول له فاصلحوا بينهما، يعني انت بتخليه حكم الشرع، بتقول له يا فلان تعالى ايه اللي حصل، والله ده قال لي كذا او ده اخد حقي كذا، فتعمل ايه؟ فتقول طب تعالى انت بتقول كذا وانت بتقول كذا، تعالى نصلح، انت حقك كذا وانت حقك كذا، او انت طب ممكن تتنازل عن جزء من حقك، طب ممكن تديله شويه، طب ممكن تاخد من عندك شويه، تصلح، او تقول له تعالى نتحاكم للشرع، تعالى نشوف الدين بيقول ايه في المساله دي، احنا دلوقتي بينا خلاف هنعمل ايه. وده خد بالك ده برضو من الادب، ان دلوقتي حصل خلاف بينك وبين زوجتك، بينك وبين صديق ليك، بينك وبين شريك في العمل، بينك وبين اهلك، هتعمل ايه؟ هتحكم دين ربنا سبحانه وتعالى في الخلاف ده؟ يعني احنا اختلفنا دلوقتي في حاجه، طب ايه اللي يحكم؟ مين اللي يقول فلان انت ليك حق؟ زوجة مثلا بتقول زوجي بيعمل معايا واحد اتنين تلاتة وما بيصرفش عليا وما بيعملش وما بيعملش، مين اللي يجيب للست دي حقها؟ مين اللي يحكم ويقول لا فلان غلطان في الحتة دي وفلانة غلطانة في الحتة دي، والمفروض ان هي يبقى حقها كذا والمفروض ان هو يعمل كذا؟ مين اللي هيحدد ده؟ ما هو احنا لازم نحط جوانا كده حتة ايه؟ التحاكم لدين ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون، ايه ده الايمان هنا بيتنفي؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش بس كده، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وايه ويسلموا تسليما. ان مش بس ان انا لما يحصل خلاف ونزاع بيني وبين حد، تعالوا يا جماعه نشوف الدين بيقول ايه، نشوف كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاه والسلام، نشوف اهل العلم، نشوف حد يقضي بينا بالشرع. طيب ايه المشكله؟ ايه اللي بيحصل؟ ان احيانا بيبقى هو فاهم ان الدين في الحته دي مش هيجيب له حقه، وممكن حته تانية لو هو عارف ان الدين معاه في الحته دي، قال تعالى وان يكن لهم الحق ياتوا اليه، يعني للتحاكم بالدين مذعنين. يعني هو عارف ان في الوقت الفلاني مثلا ان يستغل مثلا الدين ان هو بيقول للزوجه تضيع زوجها، فهو عارف ان الحته دي يقول له ينفع عم الشيخ بقول لها تعمل كذا ومش وتقول لي لا، هو ده الدين؟ طب ما انت من البدايه تعالى بقى نتحاكم، تعالى نرجع ورا، انت فين الحقوق بتاعتك؟ فين اللي انت بتعمله عشانها؟ فين القوامة؟ فين الانفاق؟ فين المعاملة بالمعروف؟ فين المعاشرة بالمعروف؟ فين كل ده؟ فانت لما تيجي هي تقول لك تعالى نسأل او تعالى نتحاكم او تعالى نشوف حد يصلح بيننا بكلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم قايل لها ايه وانا مش عارف ايه والشيخ ده يفهم اكتر مني في ايه، ويرفض التحاكم. ليه؟ لان هو فاهم ان الشرع في الوقت ده هيقول له انت غلطان وهيكسروا في الحته دي. لكن لما يبقى الشرع في مصلحته يقوم قايل لك ايه تعالى يا عم نروح تشوف الدين بيقول ايه، وتعالى شوف يا عم الشيخ، ويجري علشان ايه؟ واياكم لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. فاول ادب نتعلمه من الايه دي يا جماعه ان احنا نرجع لنا دين، ما لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. نصلح بايه؟ بالشرع، بكلام ربنا، قال الله، قال رسول الله. طيب فإن بغت إحداهما على الأخرى، بغت هنا إزاي؟ قال لك لا أنا مش هلتزم بالكلام ده، أنا رفض تحكيم الشرع. ربنا قال وهو الراجل ده بغى، يعني تعدى وظلم الفئة دي. أنت لقيت اتنين بيتخانقوا مع بعض، فواحد بتقول له يا فلان اتقي الله وده لا رجع له حقه وما ينفعش أنت تاخد منه كذا وأنت كده أذيته، المفروض إن هو يقول لك لا ما فيش الكلام ده، أنا مش قابل حكم ربنا ومش قابل حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فإن بغت إحداهما على الأخرى فتعمل إيه؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. الشخص ده تعدى ورفض إن هو يرجع للشرع ويرجع لكلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا أنت توقف مع المظلوم، ان انت تدفع الظالم، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. طيب لحد بس لما يرجع، شوف خد بالك هو كل ده احنا بينا ايه؟ بينا الاخوه الايمانيه، يعني انا ما كفرتش، لا ما كفرتكش، انت لسه معايا مؤمن حتى لو حصل قتال. طيب اعمل ايه في واحد ظالم وتعدى؟ لا قاتل الظالم ده لحد لما يرجع حتى تفيء الى امر الله. طيب لو رجعت، لو بعد لما انت اثرت لي الشده اثرت لي القوه قلت له فلان ارجع وخلاص بالسلطه بالقوه خلاص رجع وقال لك خلاص احنا هنرجع لحكم ربنا، ربنا بيقول ايه؟ فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. لو خلاص شوف هو رجع، طب خلاص نرجع لايه؟ نرجع للصلح، هو ده الدين. يعني انا اتخانقت مع واحد وحصل بينا خلاف وبعدين هو بغى عليا، فجه حد تاني مثلا سلطة أو قاضي مثلا، أو مثلا حصل خلاف بين اتنين صحابة فراحوا تحاكموا للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع واحد منهم قال له لا أنت غلطان. طب خلاص هم رجعوا، خلاص هنتحاكم للشرع، فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا. ليه هنا بالعدل؟ لأنه ممكن الشخص اللي رجعوه بالقوة ده يكون في نفسه شيء زعلان متضايق، فأصلحوا بينهم بالعدل، لا ما تجيش عليه خلاص لحد هو رجع للنقطة اللي خلاص قال يا جماعة ماشي شوفوا الراجل ده حقه ايه ونحكم شرع ربنا، رجع للنقطة دي خلاص تعامل بعدل الإصلاح وبالعدل وأقسطه إن الله يحب المقسطين. قال لك الآية دي نزلت في ايه من أسباب النزول؟ الإمام ابن الجوزي في زاد المسير جاب أسباب من أسباب النزول، قال وقوله تعالى وإن طائفتان الآية يعني في سبب نزولها قولان، أحدهما ما روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا بقى، لو أتيت عبد الله ابن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول صحابة يعني يقولوا يا رسول الله يعني تزوره، هو كان لي عنده مشكلة ابن سلول لأن هو كان أهل المدينة قبل لما النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر كانوا خلاص يعني بيعملوا لابن سلول التاج خلاص وبينظموا فيه الخرزات علشان هو هيبقى الملك المدينة. فلما النبي عليه الصلاة والسلام جه وظهر بالحق، أظهره الله بالحق صلى الله عليه وسلم، خلاص شرق به، ما خلاص ابن سلول هنا واحد كان هيبقى ملك، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام جه بالنبوة وبالملك وبالحكم كل حاجة، أقام الشرع صلى الله عليه وسلم. فابن سلول رفض ده خلاص شرق به. فالمهم إيه، الصحابة قالوا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله ابن أبي فركب حمارا، يعني ركب صلى الله عليه وسلم حمارا وانطلق معه المسلمون يمشون. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام وصل في مجلس في ابن سلول وسيدنا عبد الله ابن رواحة ومجموعة من المسلمين ومجموعة من المنافقين ومجموعة من اليهود، أو كان قيل إن ابن سلول كان على الشرك في الوقت ده. قال فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني، مين اللي بيقول؟ ابن سلول، إليك عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك، أو في رواية تانية لا أعلم هي دي نفس القصة بس ظني والله أعلم إن هي نفس القصة، إن ابن سلول إيه النبي عليه الصلاة والسلام لما جه طبيعي إن شوارع المدينة فممكن الحمار يعمل شوية تراب كده، فجه على إيه على الناس اللي في المجلس، فابن سلول غطى أنفه كده وقال غبرت علينا، هل عدت إلى يعني إلى رحلك أو إلى أهلك ولا تغشانا في مجالسنا؟ فشوف قلة أدب يعني النبي عليه الصلاة والسلام داخل كده فيقول له إيه إليك عني، ابعد عني فوالله لقد آذاني نتن وحمارك. فالصحابي فقال رجل من الأنصار، في الرواية الثانية إن اللي اتكلم سيدنا عبد الله بن رواح رضي الله عنه، فقال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال له طب شوف ده الحمار النبي عليه الصلاة والسلام ركبه أطيب ريح منك أنت. و في الرواية الثانية في القصة الثانية لما قال له لا تغشنا في مجالسنا قال بلى والله يا رسول الله اغشنا في مجالسنا فإنا نحب أن نستمع إليك. قال فغضب لعبد الله اللي هو ابن أبي رجل من قومه وغضب لكل واحد منهما أصحابه، فحصلت بقى إيه طبعا اليهود قاعدين بيسخنوا الدنيا فحصلت خناقة فمسكوا في بعض، فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، النبي عليه الصلاة والسلام جعل يخفضه. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام راح لسيدنا سعد وقال في القصة الثانية يعني انه كان رايح لسيدنا سعد بن عبادة وبعدين قال له يعني ألا ترى لما يقول أبو حباب، فسيدنا سعد اعتذر لعبد الله بن أبي بن سلول بالقصة اللي احنا قلناها انه هو كان يعني هيلبسوا هي التاج وكده، ولما النبي عليه الصلاة والسلام جيب الحق هو شارق به. الشاهد ايه ان هم حصل بينهم قتال فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال فبلغنا أنه أنزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فيها بقى أي روايات برضو هتبقى موجودة في البي دي اف ممكن تقرأوها يعني. وفي سبب نزول تاني إن هي نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مماراة في حق بينهما، فقال أحدهما لأخذن حقي عنوة بقوة يعني وذلك لكثرة عشيرته، ودعاه الآخر ليحاكمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له طب تعالى نشوف النبي. فلم يزل الأمر بينهما حتى تناول بعضهم بعضا بالأيدي والنعال. قال قتادة وقال مجاهد والمراد بالطائفتين الأوس والخزرج اقتتلوا بالعصي بينهم. أيا كان سبب النزول إن ده المعنى إن حصل قتال بين المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. طب أنا دوري إيه؟ أنا دوري لقيت خلاف، لقيت مشكلة بين اتنين، أعمل إيه؟ مهم يا شباب إن إحنا نعيش معنا يعني من فوائد، من أعظم فوائد الآيات بعد التصور الواقعي عن أهل الإيمان، إن ممكن زي ما ابن كثير قال يقول تعالى آمرا بالإصلاح بين المسلمين الباغين بعضهم على بعض وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، سماهم مؤمنين مع الاقتتال. فهنا أنا دوري إيه؟ لقيت اتنين، لقيت مثلا وأنا عارف إن ولد متخانق مع أمه أو في بينهم قطيعة، ليا اتنين مثلا قرايب مقاطعين بعض، اخويا مقاطع امي، شايف اتنين، اعرف اتنين متجوزين بينهم خلافات ومشاكل وانا عندي قدرة على الاصلاح، اعمل ايه؟ اسيب الناس؟ احنا بنعمل ايه يا جماعة؟ قول يا عم انا مالي، انا ايه اللي هيدخلني؟ وتطلع امثال بقى على مش عارف يا داخل بين الايه وايه، نسيت المثل. المهم يعني مش البصله وقشرتها باين، حاجه زي كده، لو حد عارف المثل اللي يكتبه لنا. ده كلام غلط، ان احنا امرنا بالاصلاح بين الناس. طب انا مالي؟ انت يا اخي عندك قدره وعندك علم وعندك حكمه، تقدر انت تصلح بين الناس وعندك وجاهه ان انت تشفع وان انت تدخل في الاصلاح وان انت تسعى، دي اصلا من احب الاعمال الى الله. يعني من اعظم الاعمال اللي تقربك من ربنا ان انت تشوف اتنين متخانقين وتمشي تصلح لهم الخلاف اللي بينهم، تلاقي اتنين بينهم مشاكل. ايوه انت تمشي بين الناس، يعني مش ان انت مثلا تسمعي الكلام ده دلوقتي فتقوم قايله ايه، ده انا صاحبتي متخانقه مع صاحبها فتقوم خلصت الدرس وتروح تصلح بينهم. لا، انت كده بتعملي حاجه تانية. ربنا بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. انت بتصلح العلاقات الصحيحه اصلا، ماشي يا اخوانا، عشان الواحد ما ياخدش الكلام وتقوم دماغه واخداه في حته ثانيه، ده فلانه متخانقه مع فلان يا حرام فلازم بقى اخد ايه ثواب الاصلاح بين الناس. لا، انت كده بوظي الدنيا خالص، مالكيش دعوه، سيبيهم متخانقين، ده كده الحمد لله هم على خير، خليهم متخانقين. الاصلاح بين الناس ان انت لقيت علاقه هيترتب عليها، ده فلان ده لو فضل مقاطع امه هتبقى مصيبه، يعني فلان ما بيكلمش امه وام ما بتكلمش اخواتها، وبعدين لقيت اتنين بينهم مشاكل وخلافات وقطع، ده مشكلة. فساد ذات البين ده من اعظم اهداف الشيطان، يعني اعظم هدف من اهداف الشيطان على الاطلاق ان هو يعمل بيننا مشاكل، ان احنا يبقى بيننا خلافات، ان احنا نبقى دايما فلان مقاطع فلان، فلان بيشوف فلان ويديله ظهره، فلان بيشوف فلان ويتكلم عنه في ظهره، فلانة دي كذا وكذا وكذا. الشيطان عايز ده، عايز بيئة الفساد اللي بيننا، فساد ذات البين. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال عن فساد ذات البين، قال هي الحلقة. الحلقة يعني ايه؟ قال لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ليه تحلق الدين يا جماعة؟ ما هو انت دلوقتي لما انت حضرتك او حضرتك تبقى انت مثلا بينك وبين اخوك المسلم او بينك وبين والدتك او والدك انت مقاطعه، او انت صاحبك او زميلك في العمل او قريبك، ابن عمك ابن خالتك ايا كان، شريكك في الشغل، خلاص بقى في قطيعه. بعد القطيعه دي ايه؟ بعد لما انت تقطعه خلاص، خلاص انت هنا روابط الاخوه الاسلاميه اللي بينك وبينه خلاص اتقطعت، يعني انت قطعت ده. فممكن يغتابه يجيب في سيرته فلان ده عمل فيا كذا وكذا وكذا، وكل ما يقعد في مجلس يبقى القلب اول حاجة ثمرة القطيعة البغض، ان القلوب ينزل فيها البغضاء، العداوة والبغضاء، بكره فلان. وده القلوب اللي مليانة كره وحقد وغل، القلوب دي يعني قلب المؤمن بقاش كده. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن صفات الشخص اللي من أهل الجنة قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا بغي، قلبه إيه؟ مخموم القلب، صدوق اللسان. قيل يا رسول الله صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قلبه صافي. ولا يخفى عليكم حديث الرجل ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عمرو، سيدنا عبد الله ابن عمرو، لما شاف واحد النبي عليه الصلاة والسلام قال ان ده والله ده الراجل ده من اهل الجنة فبات معاه 3 ايام لا بيعملش حاجه غير ان هو بيبيت وخلاص قلبه صافي. فده مطلب ان انا يبقى قلبي سليم، ان انت يبقى قلبك مليان حب المؤمنين. ده الادب اللي السوره بتعلمنا، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. فهنا اهميه الاصلاح بين الناس وخطوره فساد ذات البين. ربنا سبحانه وتعالى قال: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. يعني كل كلامنا، اغلب كلامنا، كثير من النجوى بتاعتنا، الكلام بتاعنا ما فيش فيه خير، قاعدين بنقول اي كلام، الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا ايه عظيما. لما تصلح بين الناس ده اجر عظيم. ربنا قال عنه اجر عظيم، ان انت تشوف اتنين بينهم مشكله تجري عشان تصلح بينهم. قال تعالى: وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلح. والصلح خير، والصلح خير، واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. ربنا قال ايه؟ والصلح خير. تشوف اتنين بينهم مشاكل، اتنين متجوزين وتعرف تصلح، صلح. لكن ما تجيش تصلح فتقوم باظ الدنيا. يعني ان شاء الله ابعت لكم درس جميل جدا عن الاصلاح بين الناس للشيخ سعد العتيق، ان شاء الله حد بس يذكرني، ابعت لكم اللينك بتاعه بعد الدرس. انصحكم تتفرجوا على دروس الشيخ، ربنا يبارك الدروس بتاعه الشيخ في الادب والاداب عامه، التربيه الاسلاميه والاداب وكده، يعني في البر وصله الرحم والكلام ده متميز جدا ان شاء الله. والشيخ ليه مجالس في سوره الحجرات، بس انا ببعت لكم كل مره مجلس علشان ايه ما نشقش على الاخوه. لازم نفهم يا شباب ان من اعظم اهداف الشيطان، من اعظم اهداف الشيطان ان هو يفسد بينا، ان انت تبقى مش طايق اخوك، وان يبقى قلبك مليان كره وغل وحقد وحسد. هو ده من اعظم اهداف الشيطان. ليه؟ لان كل ما القلوب بتتملي كده ما بيبقاش فيها مكان للايمان. يعني اما انت هيبقى قلبك مليان بالحب وتمني الخير للناس وحب المؤمنين هيبقى فيه المعاني الإيمانية دي اللي هي الحب في الله اللي من أعظم القيم، أو أنت قلبك هيبقى مليان بالكراهية والعياذ بالله. فالشيطان هدفه إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. الناس اللي بتصلي الشيطان يأس إن خلاص دول بيصلي، فخلاص ده فلت مني ان هو يترك مثلا الصلاة. ولكن ايه؟ في التحريش بينهم. طب خلاص انتوا بتصلوا، طب انا هدخل بينكم وانتوا بتصلوا وانتوا رايحين تعملوا طاعة وهخليكم تتخانقوا مع بعض. فتلاقي الراجل مثلا داخل المسجد ايام ما كنا بنصلي، يعني بعد يعني قبل التباعد الاجتماعي، يعني فتلاقي ايه وهو انت اللي تطلع وهات صبعك ويجي يحط صبعه جنب صبعه فيقوم التاني بعد رجله وتعالى وتلاقيهم بينهم مشاكل وخناق. يا عم يا خوف بتصلي لينه في ايدي اخوانكم. ان هو يدخل يحرش بين الناس، يفسد بين الناس، ان مثلا دايما، ودي هتيجي معانا ان شاء الله قدام، خلينا نقولها ما نسبقش الاحداث يعني. فزي ما بقول يا شباب ان ده من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، الإصلاح بين الناس. وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما. قال عن أبي الدرداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حيث في السنن، في سنن أبي داود، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ بس تأمل ايه افضل من الصيام والصلاه والصدقه. يعني انت تصوم وان انت تصلي وان انت تتصدق، طبعا مش الفرائض، يعني لا شك ان الفرائض يعني صيام رمضان، الصلوات الخمس، الزكاه، ده الفرض طبعا افضل لا شك. لكن احنا بنتكلم هنا عن الصيام والصلاه والصدقه اللي هي الزياده النافله. قالوا: بلى يا رسول الله. يعني افضل النوافل ايه؟ افضل النوافل ان انا تصلي قيام ليل، ان انت تصوم، ان انت تتصدق، ولا ان انت تدخل تصلح بين الناس. يعني لو انت دلوقتي او انت دلوقتي تعارض عندك مثلا عندك ساعتين في اليوم، الساعتين دول انت هتصلي فيهم قيام ليل، او ان انت هتدخل تصلح بين اتنين متخانقين، انت تختار ايه؟ احنا بنختار ايه يا جماعة؟ احنا بنظن ان انت تصلي قيام ليل ده اتقل في الميزان، والحديث بيقول لك لا، اللي اتقل ان انت تصلح. ليه؟ لان الصلح ده نفع متعدي. يعني انت كان في اتنين لما ولد يبقى مقاطع امه، مقاطع ابوه، ما بيكلمهمش، انت ده الولد ده لو لا قدر الله والعياذ بالله مات على كده، الولد ده ممكن يدخل يعذب في القبر وممكن يدخل النار، ان ده عاق لابيه وامه، مقاطع امه، ده ممكن يدخل النار. والايات والاحاديث بتقول كده، ان ده من اعظم من اكبر الكبائر العقوق، ان واحد قاطع مقاطع واحد وما بيكلموش على سبب تافه، سبب دنيوي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان الاعمال بتاعة الاثنين المتشحنين اللي بينهم خلافات ومشاكل دي لا ترفع. ماشي، طبعا الموضوع فيه تفصيل، مش بنتكلم هنا عن المظالم والحاجات دي، خلينا بس ايه في الجزء ده اللي هي الاسباب التافهة الدنيوية اللي عادي ان انا اصلحه، يعني عادي ان انا اجي على نفسي شوية واصلحه، فتلاقيهم قاطعين بعض. انا هنا الدين الاثنين دول في خطر، اعمالهم ما تترفعش، او فلان ده ممكن يموت على ده وهو مقاطع امه، ده انا لازم انقذه. يعني لو انت بصيت لها من الوجه من الزاويه دي، ان هنا في بيت هيتهدم، فالنفع بقى متعدي. طب انا صليت ركعتين، انت انتفعت، لكن اصلحت من اتنين؟ لا، ده انت انقذت الاتنين من قطيعه الرحم، او من فساد ذات البين، ان هو يحصل بينهم خلاف، او ان البيت يتهدم بالطلاق والعياذ بالله، والعيال تتشرد ويحصل بعدها كميه ذنوب، منع الحقوق والظلم وهكذا. فيبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ايه يا جماعة احسن من الصيام والصدقة والصلاة النوافل؟ اصلاح ذات البين. قالوا بلى يا رسول الله، قال اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين هي الحلقة. لا اقول تحلق الشعر، في رواية يعني في الترمذي، لا اقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. لما اتنين واحد يطلق واحدة يحصل بينهم خلافات وطلاق ومش ايه اللي بيحصل بعدها؟ هي بتقعد تتكلم عنه فلان وكذا وفيه وفيه وفيه وتشيطنه، واجتماعات واهلها يقعدوا غيبه وصحبتها مش عارف ايه وبتاع، وهو لو انسان ظالم، انسان مش محترم، انسان مش كويس، يمنع الحقوق ويمنع حقها ويضغط عليها لحد ما تتنازل عن حقوقها بالاولاد، حاجه قمه في ده. حصل كله ايه؟ كان ممكن حد يدخل في البدايه يصلح المشكله، يقرب وجهات النظر، يقول يا لا انت غلطانه في ده وهو غلطان في ده، طب انت تعالى على نفسك شويه وانت تعالى على نفسك شويه. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كده، بيوت كتير بتبقى محتاجه بس حد يدخل نيته خير، نيته ان هو يصلح، يعني ايه؟ مش امك مش امك اللي هتدخل تصلح، يعني غالبا امك هتدخل تفسد الموضوع على طول، هتدخل طبعا متعاطفه مع بنتها والبنت بتعيط وهي ازاي هو يعمل فيكي كده، لا ده انا جوزك سيد سيده، وهتدخل الام وبعدين صاحبتها اللي منفسنا عليها وصاحبتها المطلقه تقوم داخله في الموضوع، هي كمان ايه عايزه صاحبتها تتطلق، هي كمان تنضم معاها للفريق، فتقوم ايه مولعين الدنيا، هو ازاي يقول لك كده؟ فهشوف مين اللي هيصلح، يعني انا مش هدخل اي حد. وعشان كده انصح البنات اللي بتسمع دلوقتي سواء متجوزه او مش متجوزه، بعد اذن حضرتك لما تتجوزي اسرار بيتك ومشاكلك اللي بينك وبين جوزك ما تقوليهاش لامك خالص، ولا امك ولا ابوكي، يعني ولا زوجك مزعلك عايزه تحلي المشكله، لو انت عايزه تحلي ما تروحيش لامك، ما تروحيش لابوكي، شوفي حد زوجك يرتضيه حكم، ويكون هو مثلا انسان عاقل، انسان دين، ويدخل بنيه الاصلاح، مش بنيه ان هو يولع الدنيا او ان هو يسخنك اكتر، وتبقى مشكله قد كده بين الاثنين. بل احيانا، واحنا بنطول في ده ليه؟ لان ده الواقع بتاعنا، بل احيانا ممكن مثلا واحد طلق مراته، حصل خلاف بينهم والدنيا ورمى عليها مثلا يمين طلق، تمام؟ فاحنا ديننا بيقول ان هي تفضل قاعده في بيتها فتره العده ما دام خلاص الامور، هو تنرفز مثلا وطلقها وتقعد في البيت، الشرع بيقول كده. اللي بيحصل ايه بقى؟ بتكون مثلا ممكن مشكله صغيره تقعد في البيت، ايه ممكن تقعد في البيت وقاعده في البيت عادي، هي لسه زوجته فتره العده، ممكن بعد شويه هي قاعده في زينتها في البيت وهو ممكن يهدى، هي ممكن مثلا تكون اخطات مثلا في حقه نرفزته فترجع تعتذر له، هو يرجع مثلا يهدى شويه يطلع بره البيت يرجع اعصابه اهدى، المشكله تتلم، يعدي يوم اتنين تلاتة وهي في البيت موجودة، محدش عرف. المشكلة بتحصل فين بقى؟ طلقني ومش عارف ايه، وتقوم راجعه رايحه لبيت امها، يوم ابوها يسخن هو طلقك، طب والله انا مش عارف ايه، وتقعد بقى القعدات، وهو قال لك ايه وانت قلت له ايه، وهو ازاي يقول لك، وتفضل ايه، هو اهله بيشحنوا فيه وهي اهلها بيشحنوا فيها، وهي دي اصلا ما تنفعكش، وهو اصلا قلت لك الجوازه دي، هوب بتلاقي المشكله اللي كانت قد كده ممكن تتحل عادي، تلاقي ايه الموضوع بيكبر بيكبر بيكبر لحد لما خلاص فرص الصلح تنتهي. تيجي الناس بقى الاهل الخير عايزين يدخلوا عشان يصلحوا، خلاص النفوس اسودت خلاص، يعني النفوس انت دخلت في مرحله ما عادش فيه، ما ده الواقع بتاعنا يا جماعه، يعني ده اللي بيحصل في بيوتنا دلوقتي. كل لما هنرجع تاني هنرجع تاني، ده في ايه؟ اول بس انت خالفت الشرع في الحته دي، ان البنت تقعد في بيتها بعد لما تتطلق، طبعا كل حاجه حاله خاصه ليها ظروفها تستفتي فيها وتسال فيها، يعني انا بتكلم على عامه، لو قعدت وقعده معززه مكرمه وجوزها انسان محترم، هو بس غضب وحصل مشكله بينهم والدنيا تتحل بينهم خلاص، لكن هتقولي لحد هيدخل هيفسد الموضوع اكتر ما يصلح. فاللي احنا عايزين نقوله ايه يا جماعه؟ ان في حاجه اسمها الاصلاح بين الناس، فاصلحوا بينهما. طيب الايه بتعلمنا ايه؟ وقوله فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر الله، أي حتى ترجع إلى أمر الله وتسمع للحق وتطيعه. كلام ابن كثير. كما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. طيب أنصره مظلوم مفهوم، لكن أنصره هو ظالم إزاي؟ أنصره هو ظالم، أيوة أن أنت تنصره أن أنت تنقذه من الظلم، أن أنت تنقذه من الظلم. قلت يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. إن أنت تنقذه وتمنعه من الظلم كده أنت بتمنعه إن هو يعذب ويعوذ بالله ظلم ظلمات يوم القيامة. قال وقوله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال أي اعدلوا فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل، إن الله يحب المقسطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده مهم، لما تدخل تصلح بين الناس تصلح بالعدل، ما تجيش على حد، ما تجيش على حد تدخل تيجي على الضعيف أو المظلوم، لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولهم. ده حتى يا جماعة شرع إن وإنت بتدخل تصلح بين الناس إن إنت ممكن تكذب، يعني إن بس ما تأفورش، يعني إنت دخلت إيه لقيت اتنين بينهم مشاكل فانت عايز تصلح. فكان الشيخ بيقول ايه يا جماعه من الحاجات برضو اللي ممكن تقابلك في فكره الاصلاح، يعني النبي عليه الصلاه والسلام علمنا حديث البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا، يعني انت داخل عايز تصلح بين الناس فممكن تكذب كذبه صغيره كده بس متقبله يعني معقوله. احيانا بقى ممكن واحد يروح يصلح فيبقى نمام، يشتغل بالنميمة، وده المعنى جميل صراحة أشار لي الشيخ، وممكن ما نبقاش واخدين بالنا، يعني أنت رايح تصلح فتقول له والله يا فلان مش عارف كذا وما تزعلش وهو أصلا، فيقول لك يا عم إزاي ده قال عني كذا ومش عارف إيه، تقول له بصراحة أصلا كنت قاعد معاك وهو فعلا قال الكلام ده وقال إن أنت قلت كذا وقال إن أنت، فتبقى أنت في اللحظة اللي أنت أصلا رايح تصلح تبقى أنت سخنت الراجل أكتر، يعني انت سخنت الراجل. وبعدين اصلا انا بصراحه وانا قاعد زوجتك لما كانت بتحكي المشكله هي قالت كذا ومش عارف ايه، فالراجل يسخن اكتر. يا عم انت بتعمل ايه؟ انت رايح تصلح ولا رايح تولع الدنيا؟ فلو انت ما عندكش حكمه، لو انت هتروح مش هتعرف تمسك نفسك، اسمع واستحمل واصبر واعمل نفسك ما سمعتش حاجه، ويقول لك يا عم انت مالك وانت ايه اللي دخلك، ادخل خلاص احتسب بقى احتسب، لان احنا مش عايزين وجع دماغ، احنا مش عايزين نريح دماغنا. انا مالي يا عم انا هدخل بين الناس واقعد اصلح بينهم، ودي تقعد تحكي لي المشكله وده يقعد يحكي لي المشكله، يا عم انا مالي، وده يقول لي ده فلان، اسمع من هنا، اسمع خليه يحكي يجيب اللي عنده، وبعدين حاول انت ايه برضه وانت بتسمع احنا احيانا بنبقى ايه، بنتفاعل شويه يعني. ممكن مثلا واحده بتحكي فتلاقيها بتعيط ومنهاره، فانت ايه خلاص العياط هي الست السلاح بتاعها، بتعيط فتلاقيها ايه، وبعدين والله ده انا بقول له اعمل لك عشاء ايه يا حبيبي، راح ضربني بالقلم على وشي. فانت ايه تحس هنا ان يا جماعه هو يعني هو اما الراجل ده مختل عقليا. يعني احيانا تقعد في مثلا في مشكله في الصلح، فتقعد تسمع مثلا من الست او تسمع من الراجل، فتلاقي الراجل بيحكي، انت اكيد الست اللي عايشه معاه دي مثلا ايه، دي ام جميل، امراه ابي لهب يعني، ده بص شيطانه يعني ما فيهاش خير خالص. وتيجي تقعد مع الست البنت تلاقيها بتقول ده فيه وفيه وفيه ومفيش فيه ميزة. تحس يا جماعة اكيد في حاجة غلط يعني، هو اكيد في حتة وقعت في النص يعني. انت بس وانت بتحكي ممكن ما خدتيش بالك ان يعني مش طبيعي ان انت تقول لواحد حبيبي اعمل لك العشاء فيقوم ضربك بالقلم على وشه. ده اما ان هو مجنون يعني، تسألها هو الشخص ده مختل عقليا يعني، مثلا بينزل يضرب الناس في الشارع، مجنون اتقبض عليه قبل كده في حاجة مثلا زي كده، فتقول لك لا، فتفهم ان في ايه، كان مختل عقليا. فبنقول يعني يا شباب اللي بيسمع، انت اكيد في حلقة ناقصة يعني، هي بتحكي قصة فاكيد في حاجة ناقصة، هو بعدين يجي ايه انا يحكي لك قصة، فبعدين جايب ومش عارف كذا، فراحت هي مزعقة فيا وردت عليا وراحت مش عارف سايبة البيت وخارجة يعني هو هل هي اصلا من ساعة لما انت اتجوزتها هي كده مجنونة يعني، وعلى طول بتزعق وعلى طول بتمشي وتسيب البيت وكده؟ فيقول لك لا بصراحة، يعني اكيد هي التصرف ده تصرف غير طبيعي، فاكيد انت عملت حاجة وصلتها لكده، ايه بقى اللي انت عملته؟ فيبقى اللي بيسمع يبقى عاقل يعني، انت بتسمع برضو الكلام وداخل في الصلح، بس تبقى انت ايه داخل يعني تبقى عاقل يعني. وده من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ان انت وانت بت ان انت تبقى دايما حريص على الاصلاح بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام حيث سهل بن سعد رضي الله عنه ان اهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم طب تعالوا نروح، حصل بينهم مشكلة، تعالوا نروح ايه نصلح بينهم. ثم قال تعالى انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الآية دي في غاية الجمال، في غاية الجمال، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. ان مجرد ان الشخص ده بيقول لا اله الا الله، بيشهد الشهاده، ده خلاص بقى في رابط بينك وبينه اسمه الاخوه الايمانيه، ده بقى اخوك. يعني ايه يعني ايه اخويا؟ يعني بقى في دلوقتي ايه، في رابطه بينك وبينه، في حاجه بتربطك بيه، في علاقه اسمها الاخوه الايمانيه. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا المعنى ده، انما المؤمنون اخوه، ان انت تستشعر ان اي مسلم ايا كانت جنسيته، يعني مصري غير مصري ايا كان، ان ده في بينك وبينه رابطه الاخوه الايمانيه، ودي من اقوى الروابط. يعني قال تعالى انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. دايما يا شباب يعني من الآداب اللي احنا عايزين نتعلمها في الآية دي، ان احنا نبقى دايما عندنا حرص على العلاقات اللي بيننا وبين بعض اللي هي الأخوة الإيمانية، ان انت تبقى حريص على علاقتك بأخوك، أخوك اللي انت مشترك معاه في الطاعة، أخوك المؤمن. العلاقة دي علاقة غالية، علاقة مهمة. ربنا سبحانه وتعالى عمل رتب العلاقات دي وقال ان من علامات الإيمان ان انت يبقى فيه روابط بينك وبين اخوك المسلم، منها ان انت تحب لاخوك اللي انت تحبه لنفسك. ورتب ده سبحانه وتعالى، رتب العلاقة دي على كمال الايمان. يعني من ايمان العبد، من كمال ايمان العبد ان انت تحب لاخوك المسلم اي حاجة انت تحبها لنفسك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وانت تتعجب الموضوع واسع قوي، يعني ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ الحديث ده عشان نطبقه، عشان نطبق الحديث ده محتاجين نفهم معنى يعني ايه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اسالك سؤال، انت بتحب ايه لنفسك؟ تحب ايه لنفسك؟ انت كبنت تحب ايه لنفسك؟ تحب ان انت تاكلي احسن اكل؟ تحب ان انت تلبسي احسن لبس؟ تحب ان انت تسكني في احسن مكان؟ تحب ان انت تبقي في تحفظي القران، تبقي في اعلى درجه في الجنه؟ تحب ان انت لما تتجوزي انسان تتجوزي انسان صالح، انسان محترم؟ تحب ان ربنا يرزقك ذريه صالحه؟ تحب ان انت تنجحي في حياتك، تنجحي في الدراسه؟ تحب ان انت علاقتك باهلك وعلاقتك بالناس اللي حواليك تبقى علاقه سويه؟ تحب ان انت علاقتك بزوجك تبقى علاقه سويه؟ تحب ده لنفسك؟ هل في واحد من اللي بيسمعني دلوقتي عنده اعتراض على ده؟ يعني اي شاب، هل انت تحب ان انت ربنا سبحانه وتعالى يرزقك رزق حلال طيب، وان انت تتزوج انسانه طيبه، وان ترزق رزق ترزق بالذريه الصالحه، وان ربنا يرزقك عربيه جميله وسكن جميل وشغل جميل، وان انت تاكل اكل طيب؟ تحب ده لنفسك ولا لا؟ وان انت تلبس لبس جميل؟ اه طبعا احب ده لنفسي. معنى الحديث ايه؟ معنى الحديث ايه؟ ان من كمال ايمانك ان انت تحب لاخوك المؤمن المسلم اللي هو اشترك معاك في الاخوه اللي هي الاسلاميه، الاخوه الايمانيه، تحب له ده. يعني ان انت اي نعمه عندك، نعمه دنيويه او نعمه دينيه، ان انت تتمنى ان هي تكون عنده. هو الكلام في الموضوع ده سهل، يعني سهل ان احنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، وده من كمال الايمان، وعارفين حديث سيدنا عمر، ده سهل ان انت تقول ده فعلا. لكن فعلا تحقيق ده، ان انت تتحقق بالمقام الايماني ده، ده محتاج تربيه، محتاج ان انت تتادب. انما المؤمنون اخوه. انت تفهم معنى ده، ان انت لما تفهمي المعنى ده مش هتحسدي. يعني انت دلوقتي عندك نعمة، ربنا رزقك بزوج صالح، ربنا رزقك بعلم نافع، ربنا رزقك بحفظ القرآن. من كمال الإيمان ان انت تتمني ان كل اخت تعيش نفس المعاني اللي انت عايشاه. ان انت جوزك كلمك كلام حلو، جوزك خرجك خروجة حلوة، جوزك عمل معاكي موقف كويس، من كمال إيمانك ان انت تتمني ان اختك دي اللي هي ايه؟ اللي هي اي مسلمة، اختك اي مسلمة، ان هي تعيش نفس المعاني دي. ان انت جالك شنطه حلوه، لابسه نظاره حلوه، لابسه عبايه حلوه، لابسه خمار حلو، لابسه جزمه حلوه، ان انت تحب ان كل بنت مسلمه تبقى لابسه لبس زي اللي انت لابساه. بل من اعظم او من كمال الايمان اللي اعلى من ده، ان انت تتمنى ان اي حد يبقى احسن منك، وده مقام عالي. هل يا جماعه احنا، انا بتكلم عن نفسي، هل احنا فعلا متحققين بده؟ يعني انا لو راكب عربيه، لابس قميص، انا في خروجه، انا باكل اكل، اتمنى ان كل المسلمين ياكلوا اللي انا باكله ده؟ ولا في ناس مننا هو ايه؟ لا ليه فلانه تتجوز في جوازه حلوه، ليه فلانه تبقى احسن مني، ليه فلانه تنجح وانا ما انجحش، ليه فلانه ترزق وانا لا ارزق بالولد، ليه فلانه عيالها يبقى شكلهم حلو وانا عيالي شكلهم ده خلق ربنا سبحانه وتعالى، رزق ربنا سبحانه وتعالى، بس ليه؟ فهنا ده هو ده كمال الإيمان، هي ده تحقيق معنى الأخوة الإيمانية، إن أنت تحسدي، إن أنت تتمني زوال النعمة، زوال النعمة. لما تشوفي واحدة في نعمة في عافية تتفاجأ، واحدة تقول أتمنى إن ربنا يبتليكي بسرطان. شو كان الشيخ بيحكي على الحاجات اللي هي صراحة والحاجات اللي لا انصحكم انتوا تعملوا حاجه زي كده، ان تعملوا اكونتات على الحاجات دي، قلبك هيفسد من الناس اللي حواليك. ليه؟ حواليك ناس بتكرهك، حواليك ناس بتتمنى زوال النعمه، وان كانت بتظهر ليك ان هي الابتسامه وكده. هل ده من كمال الايمان؟ ده اللي الشيطان عايزه، ان انت يبقى قلبك مليان غل وحقد وحسد، وان انت تكره تشوف النعمه عند حد. في واحد لما بيشوف النعمه عند شخص بي بي بي بي بي بيزداد حسرة. ربنا رزقها، اتجوزت قبلي، اتخطبت قبلي، مشغولة بالناس. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن إخوة يوسف عليه السلام اللي حسدوا يوسف عليه السلام، هو ما عملش حاجة. قال تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. مشغولين بيه، مشغولين بيه. هل ده هيستوي مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هل إحنا متحققين بده؟ إن أنا لما بعرف معلومة في الدين أو إن أنا شايف نفسي على ربنا سبحانه وتعالى وفقني بخير معين، شايف نفسي على خير معين بتوفيق الله سبحانه وتعالى، هل أنا أرجو إن كل الناس تبقى تعرف ده؟ ابن عباس رضي الله عنهما كان بيقول لما بعرف آية من كتاب الله أتمنى إن كل المسلمين اللي على وجه الأرض يعرفوا اللي أنا عارفه. هو ده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فانت اتخطبتي تتمني ان اختك تتخطب، انت ربنا رزقك رزق طيب تتمني لابسه شنطه حلوه، مش ليه تلبس زيي ويتضايق قوي ان فلان يعني لابس قميص زي قميصه ولا راكب عربيه زي عربيته. ايه يا جماعه ده؟ ايه ده؟ ده من الايمان؟ قارن ده حديث، لما كلكم تعرفوا الحديث، وانا بصراحه يعني انا لما بسمع الحديث بستغربه، يعني يا جماعه ده مش يعني حاجه مش طبيعيه، يعني انا مش عارف. كان حتى الشيخ سعيد الكملي بيتكلم عن المقطع ده، حديث سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ولا اذكر اسم الصحابي الانصاري رضي الله عنه، لحد يذكر من الصحابه او يجيب لنا الحديث لاني مش متذكر اسم الصحابي. الشاهد ان الحديث ايه، ان النبي عليه الصلاه والسلام اخى بين المهاجرين والانصار كما تعلمون. فلما سيدنا سعد بن الربيع على ما اذكر يعني، فسيدنا سعد بن الربيع قال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف بعد لما النبي عليه الصلاه والسلام اخى بينهما، فقال له ايه؟ قال له انا اغنى من اغنى الانصار ومتجوز اتنين، فبيقول له خد نص فلوسي وشوف اي واحده من النساء من زوجاتي تعجبك اكتر هطلقها، ولما تقضي العده اتجوزها. ده ايه ده بقى؟ على فكره يا جماعه هو ما بيهزرش، يعني ما بيعزموش عزومه فرجبيه ويقول له طب تعالى بس ايه، طب انت عايز فلوس، طب انت محتاج، لو احتجت حاجه بقى كلمني. لا هو ما بيعملش كده، هو ده صادق، يعني بيقول له فعلا انا هعمل ايه، يعني لو انا معايا 1,000,000 جنيه خد 500,000 جنيه وخلي معايا 500,000 جنيه. وان انت تتصور موضوع يعني لو ده في المال وكرم العرب فده ايه متصور، لكن في الزوجه العرب كانوا من النبي عليه الصلاه والسلام لما نزلت ايات اللعان تلاعن في سوره النور، سيدنا سعد قال وانا هرجع الاقي واحد والعياذ بالله، ربنا يا رب نسال الله العفو والعافيه، واحد مع زوجته في الفراش استنى ان انا اجيب شهود، قال له ده انا هقطع رقبته هموته على طول، مش هستنى ايه. شوف الغيره، غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيره سعد؟ والله لا انا اغير من سعد، والله اغير منا. شوف ده ايه، علشان تتصور العرب كانوا عاملين ازاي، واحد يغير على مراته. اسمع قصة سيدنا الزبير مع أسماء رضي الله عنها، ولما النبي عليه الصلاة والسلام هي بس إيه، كان النبي عليه الصلاة والسلام ياخدها على الجمل وراه لما شافها بتحمل وفي الـ في الـ في الـ زي في الـ في الأرض يعني وكده، فهي تذكرت غيرة إيه، غيرة الزبير. فما وده النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام خافت منه. شوف دي غيرة، كان العرب كده عنده غيرة عنده حمية. فكان ده تخيل بقى لما يقول له ايه، انا شوف اي واحدة من زوجاتي، سعد بن الربيع، سيدنا سعد بن الربيع جزاكم الله خير، شوف ايه، شوف مين من زوجاتي ايه خلاص تتزوجها. سبحان الله، سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال بارك الله لك في أهلك ومالك، أين السوق؟ دلني على السوق. خلاص خلاص أنا إيه، دلني على مالك، يعني أنا خلاص أنا إيه، أنا تمام. فدخل سيدنا عبد الرحمن بن عوف واشتغل، وبعد فترة النبي عليه الصلاة والسلام إيه لقى عليه أثر صفرة، يعني كأنه إيه يعني اتجوز، يعني شكله إن هو اتجوز، يعني ظهر عليه الدلع يعني وكده، وإيه وشكله فيه زي زينة أو عطر أو كده يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه قال تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. فالمهم إيه، قال أولم، حديث معروف يعني. الاخوات نقلوا يعني، قال اولي مراوشه. الشاهد ايه يا شباب؟ الشاهد ايه؟ ان احنا عايزين نحقق ده. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ان انت تتمنى لاخوك المسلم الخير او النعم الدينيه والدنيويه. ان انت دلوقتي بتصلي، فانا اتمنى لكل واحد ان هو يكون بيصلي. فمن كمال الايمان النصح لكل مسلم، مش ان انت تقول ايه انا مالي يا عم، ما هو خلاص بقى اعمل ايه، هو يضيع، انا مالي يعني، ما انا كلمته ونصحته. لا، ده مش من كمال الايمان. من كمال الايمان ان انت قلبك يتعصر على الناس اللي بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، ان هو ما بيصليش. من كمال ايمانك ومن ان انت فاهم معنى الاخوه الايمانيه دي، ان هو انما المؤمنون اخوه، ان انا مش هسيبه، ان انا تبقى واحده شايفه صاحبتها هي مثلا ما شاء الله البنت لابسه الحجاب كويس وما شاء الله بتحفظ قران ومش عارف ايه، وشايفه صاحبتها لسه ما خدتش الخطوه، لسه ربنا ما منش عليها بخطوه، وسايباها مش عايزه تنصحها. هل ده من تمام الرحمه؟ وهل ده من تمام حب الخير للناس؟ ان انت تبقى شايف صاحبك بعيد وانت مش عايز تكلمه. مش بتكلم فيه اللي معرض، ومش بتكلم فيه اللي هو مش عايز، ومش بتكلم فيه، بتكلم في اللي ما حاولتش اصلا، في اللي مكبره دماغها، في اللي شايفه صاحباتها ومش عايزه تنصحهم، مش عايزه تكلمهم، مش عايزه تتعلم عشان تعلم الناس. هل ده من كمال الايمان؟ لا طبعا. ان انا بقى شايف اهل بيتي، وشايف اصدقائي، وشايف الناس اللي حواليا، وانا اعرف ان انا اكلمهم، اعرف وربنا اداني العلم ان انا اكتم العلم ده، وان انا اقول انا نفسي وخلاص. ده من كمال الايمان. انت تحب لنفسك ايه؟ انت تحب لنفسك ايه؟ تحب لنفسك ان انت تدخلي الجنه ولا والعياذ بالله تعذبي؟ تحب ان ربنا يرضى عنك ولا ربنا يغضب عليكي؟ تحب ان انت تبقي في الفردوس الاعلى ولا تبقي فين؟ طب ليه نرضى للناس المقامات اللي اقل من كده؟ فمن كمال الايمان لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا. لا تحاسدوا ولا تباغضوا، نهي عن ان انت تحسد اخوك المؤمن. وانت لما تحسده انت كانك معترض على على على ربنا سبحانه وتعالى. يعني لما هو لسان حال الحاسد ده ايه يا جماعه؟ يعني لما اخت مثلا تحسد اخت تانية ان هي رزقت بزوج، هو لسان حالها بيقول ايه؟ ان اشمعنى هي؟ طب هو مين اللي رزقها؟ ربنا سبحانه وتعالى. فكان انا معترض على رزق ربنا، انا معترض على امر ربنا. فلانه رزقت بالولد وانا لم ارزق بالولد، فلما انا اقول هي يعني ليه، ويبقى متضايقه وتحسد وتتمنى زوال النعمه من عندها، وتتمنى ان هي بينها يبقى بيتها مولع نار وبينها وبين زوجها مشاكل، النبي عليه الصلاه والسلام نهانا عن ده. قال: لا تحسدوا ولا تباغضوا، ما تبقى قلبك ما يبقاش مليان بالكره والبغض، ولا تقاطعوا، ما تقطعش الرحم، ما تقطعش علاقتك بالناس من غير يعني الأسباب. بتلاقي يا جماعة واحد قاطع أخوه بقاله 10 سنين ما بيتكلموش علشان سبب تافه، علشان أمر دنيوي حقير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وانت تقاطع أخوك رحمك، تقاطع أبوك وأمك علشان أمر دنيوي، علشان هو قال زعق لي، او هو قال لي كلمه، او هو ردت عليا، او اتكلم عني، او خد مني، او يا اخي حتى لو خد فلوسك ظلمك، ما تقطعوش، يعني ما تبقاش قاطع للرحم. خلاص ان شاء الله المظالم ربنا يجيب لك حقك يوم القيامه، لكن ما تقطعش الناس. لو انت تقدر تحتسب وتصبر وتصل الناس اللي بتقطعك، ده انت تؤجر على ده، انت في منزلة عالية. لكن ما يبقاش الاصل ان انا بقطع كل الناس اللي حواليا. اي حد تلاقي اسباب تافهة تيجي تحقق في مشكلة بين ناس، عيلة مقطعين بعض، وده منبه على عياله ما يروحوش ما يكلموش فلان، فهو قاطع رحم وعايز عياله كمان يبقوا يقطعوا الرحم. يعني اخ مقطع اخوه ومخلي العيال ما يكلموش بعض، ولا ده يكلم خاله ولا ده يكلم عمه. انت بتعمل ايه؟ يعني انت قاطع للرحم وبتربي عيالك على قطع الرحم؟ ده يعني الله المستعان. فيا شباب لا تحاسدوا ولا تبغضوا ولا تقطعوا، وكونوا عباد الله اخوانا. ده درس النهاردة، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فمن الرحمة الاصلاح بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا. التناجش ده اللي هو اللي انت في ايه، شوف حتى في ايه، يعني حتى في التجارة اللي انت تدخل في، وان شاء الله يجي معاكم الحديث، اللي بيحضر الاربعين نوية مع دكتور احمد سيف هيجي معاكم حديث الحديث ده ان شاء الله. ولا تناجشوا، انت تدخل في اتنين بيتاجروا في مزاد مثلا ولا حاجة، ان انت تدخل انت مش عايز تشتري حاجة بس واحد صاحبك مثلا فانت عايز تجامله، فتدخل تغلي في السلعة. انا هو مثلا يقول 100 تقوم انت قال 120، انت مش عايز تشتري، انت بس بت ايه، انت بتفسد على الشاري ده، او ان انت بتنفع الشخص اللي بيبيع هو مثلا لقرض بينكم او كده. ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. ولا تدابروا يعني ايه؟ يعني انت تبقى انت صراحه الحديث ده يعني بيبقى بالنسبه لي يخوفني. لا لا لا تدابروا. لا انت مثلا ممكن يكون الدنيا فرقت بينك وبين الناس، حصل بينكم خلافات، وانت والله في قلبك لا تحمل اي شر، والله ولو هم كلموني اكلمهم وانا مش شايل اي حاجه يعني عادي. فسبحان الله ممكن تقابل الشخص ده في يوم من الايام وهو اللي غلطان فيك وهو اللي ظلمك وهو اللي جه عليك، لكن انت سبحان الله ربنا رزقك قلب سليم، فانت مش يعني والله لو سلم عليه هسلم عليه، والله يا اخي لو يعني عادي هحضنك واخدك بالحضن قبل السوشيال ديستانس طبعا، يا عم والله انا ما فيش في قلبي اي حاجه. فتتفاجئ ان الشخص هو مش عايز يبص لك ومدي لك ظهره ومش عايز عينه تيجي في عينك لو انت قابلته مثلا في مكان عام او ايا كان. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تدبره، يعني ما تديلوش ظهرك، تشوفه يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. ليه يا جماعه؟ الدنيا مش مستاهله اصلا، الدنيا مش مستاهله انت تروح يوم القيامه تبقى انت مقاطع فلان وظلمت فلان وشتمت فلان وعملت، فتيجي تتفاجئ ان كله قاعد ياخد منك حسنات ويحط عليك من سيئات. الدنيا مش مستاهله، صلح العلاقات. الاعمال لا ترفع في انظروا هذين حتى يصطلح. فقال ولا تباغضوا ولا تدبروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ليه لا يبع بعضكم على بيع بعض؟ عشان ده هيعمل مشكله. ليه مثلا انت اشتريت من حد، اشتريت مثلا انت ماشي في شارع، الشارع فيه محلات كتير، فانت اشتريت مثلا سلعه ب 100، فانت تمشي قدام شويه دخلت محل تاني فيشوف في ايدك الايه، كتاب مثلا او ايا كانت سلعه، فيقول لك ايه انت جايب دي بكام؟ تقول له والله جايبها ب 100، يقول له يا عم ابيعها لك ب 90، يبقى عندي ده عندي ب 90. فتقوم ايه انت تروح ترجع السلعة وتروح تاخدها ايه من التاني مثلا بايه ب90. هو احنا مش بنتكلم هنا برضو عشان فيها تفصيل في الفقه، مش بنتكلم هنا عن انت اتغشيت فيها وخيار الغبن والكلام ده، لا بتكلم ان واحد تعمد، انت اذيت التاني. فلما البائع الاول ده يعرف ان انت بعت على بيعته، سيبك منه تعالى انا هبيعها لك، ده هيحصل بينهم عداوة بغضاء، فيقول لك لا في أخوة. حتى لو انت مش هتخسر الفلوس بس نفسية اخوك، يعني ان انت تكسب الموقف وتكسب قلب اخوك وما يحصلش بينكم عداوة بغضاء، ده مقدم على ان انت تاخد المال. ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. يعني لازم يكون في بيننا أخوة. المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. ما يبقاش واحد مستني منك ان انت تقف في موقف تنصره، ان انت تدافع عنه، ان انت تنصره في الموقف ده، وان انت تخذله. لا يظلمه ولا يخذله. حد طلب منك مساعده، حد طلب منك ان انت توصله في مشوار، ان انت تقف جنبه في موقف معين، ان انت تعينه في موقف معين، وانت تقدر على ده ومستطيع لده، اعملها. ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا يشير الى صدر، لا يحقره لا يحتقره، هتيجي معانا ان شاء الله في الدرس اللي جاي. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال لك شمعنا يعني فوق 3، ان انت لو جواك يعني انت متضايق ومخنوق منه مش عارف ايه واتنرفزت، اليوم الاول ماشي، اليوم الثاني، اليوم الثالث خلاص انت نفسك هديت. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. تبقى صعبه على النفس ان انت تكسر نفسك وتروح تصالحه. خيرهما الذي يبدأ بالسلام، ما تضيعش ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الأخوة، إن ربنا يعينك لو أنت بتعين أخوك. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو الله يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بالمثل أو ولك بمثل. ان انت تدعي لاخوك او تدعي لاختك بظاهر الغيب، رب شوف قيمه الاخوه، قيمه الاخوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هو ده، دي الاخوه الايمانيه. النبي عليه الصلاه والسلام لما شاف الصحابي اللي كان بيشرب الخمر ويؤتى به فيضرب وكده، فالصحابة قالوا يعني قال رجل: ما له أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. ده بيشرب، ده مدمن خمرة. النبي عليه الصلاة والسلام سمى إيه؟ أخ. لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. يبقى المعاني دي بتخلينا إن إحنا إيه؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فتعلمنا من آيات النهاردة أول حاجة تصور، ما يبقاش عندنا تصور وهمي عن أهل الإيمان. عادي ممكن ناس من أهل الإيمان من أهل الفضل يحصل بينهم خلافات، يحصل بينهم قتال، ودول مؤمنين لسه مؤمنين. فالهدف دوري ان انا اعمل ايه؟ ان انا اصلح بين الناس، قيمه الاصلاح بين الناس، وحرص الشيطان على افساد ذات البين. الاصلاح بين الناس من اعظم العبادات ومن اعظم الاعمال الله. في فنون في الاصلاح، ان انت تصلح بالعدل ما تظلمش. قيمه الاخوه الايمانيه، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ان شاء الله باذن الله المجلس الجاي يعني كان مفترض يعني ان احنا ناخد: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم، لكن ان شاء الله طولنا عليكم النهارده جدا يعني سامحونا، فهنكتفي بهذا القدر. ادخلوا يا شباب على القناه مجالس تفسير سوره الحجرات، بنبعت عليها التحضير بتاع الدرس، اقرؤوه وذاكروه كويس، هتلاقي فيها تجميع الأحاديث، تحضير الدرس بالضبط زي ما هو، الآيات بالتفسير بتاعها، ده جنب، والجنب التاني هيبقى فيه التحضير بقى بتاع الدرس اللي هو اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة يعني. وهبعت لكم إن شاء الله دروس في نفس الموضوع، حاولوا انتوا تسمعوها يعني. أنا بحاول ما أطولش، ما بعتش أكتر من درس يعني، ببعت لكم دروس بتاعت الشيخ سعد العطيق، دروس جميله. ولو في حاجه تانية برضو في نفس المجال اسمعوها، كان في درس جميل للشيخ سعد هبعته لكم ان شاء الله، بيتكلم عن الاصلاح بين الناس. ولو في حاجه في الباب باذن الله تابعوا يعني ان شاء الله معانا طول الاسبوع. جزاكم الله خيرا، ان شاء الله نكمل الاسبوع اللي جاي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ممكن ناخد اسئله يعني، بس ايه مش عايزين نطول يعني.